عمر الرسل فصل 6. وفي الوقت ده عدد التلاميذ قاعد يزيد، والناس اللي حجوا كلام يوناني عشان ربوهم برا قموا يهارجوا الناس اللي حجوا كلام عبراني، هرجوهم عشان كل يوم ينطوا مساعدة للعوين المساكين الرجال هن ميتين، ولكن ما ينطوها للعوين المين برا. والرسل الاثناشر نادوا جماعة التلاميذ عشان يلموا، وقالوا ليهم عنينا الرسل نألم كلام الله للناس، وما واجب لنا نخلو خدمتنا دي عشان ننزموا المساعدة، عشان ده يا أخوانا اختاروا من أنبيناتكو سبع رجال ناس معروفين حالهم عديلة، ناس ملانين بالروح القدوس اللي عندهم فكر عديل، ونكلفوهم بالخدمة دي، ولكن أنينا ننكربوا في الصلاة وفي التعليم كلام الله. والكلام ده عجباهم كلهم، واختاروا استيفان وهو مؤمن قوي ملان بالروح القدوس، واختاروا فلبس وبرخور ونيكانور وتيمون وبرمان ونيغولا من حلة أنطاكيا. ونيغولا ما مولود من اليهود، ولكن دخل في دين اليهود قبال ما آمن بالمسيح، وقدموا الرجال السبع دول للرسل، والرسل سألوا الله ليهم وخطوا إيدينهم فوقهم عشان ينطوهم المسؤولية. وناس زيادة سمعوا كلام الله، وعدد التلاميذ زاد في مدينة القدس، وكثيرين من رجال الدين آمنوا بعيسى المسيح. واستفان عند بركة شديدة من الله، وقاعد يسوي علامات وعجائب كبار مرة واحد في أسط الناس. وناس واحدين من بيت الصلاة الأسمى بيت هنا المعتوقين قموا ضده، ويهود واحدين من الغيروان ومن الإسكندرية كل لموا معاهم، وآخرين من بلد كليكية وبلد آسيا، وقموا يغالطوا استيفان، ولكن ما حملوا كلامه عشان هو قاعد يكلم ليهم بقدرة الروح القدوس وبعلم من الله. وعشان ده أنتوا قرص لكذابين واحدين عشان يقولوا سمعنا كلام استيفان، وهو قال كلام فسل فوق سيدنا موسى وفوق الله. وبالتهمة دي حرشوا الناس والشيوخ والعلماء ضد استيفان، وكربوه وودوه قدام المجلس، وجابوا كذابين عشان يشهدوا فوقه بكذب، وقالوا الراجل ده يكلم دايما كلام فسل فوق بيت الله وفوق التوراة، وسمعنا هو قال عيسى من الناصرة يدمر بيت الله ويغير عاداتنا الموسى أنطاهم لنا. وكل الناس المجلس قاعدين يحمروا استيفان، وشافوا وجهه يشابه وجه هنا ملائكة.